الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. واعلموا إخوة الكرام أننا تكلمنا في اللقاء الماضي من كتاب البيوع عن المماطلة وعن الإفلاس، وبينا أن مماطلة الواجد تحل عرضة بالشكوى وتحل عقوبته بالحبس أو بالغرم. وبينا كذلك أن من أقرض أحدا مالا وأفلس هذا الواحد وذهب صاحب القرض فوجد ماله فهو أحق به من غيره. واليوم معنا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أحاديث البيوع لكن له عنوان يخصه، حديث الشفعة. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبيه، تعرفنا عليه من قبل. أما في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه نبيا مرسلا إلا أنه كذلك كان يقضي بين الخلق في خصوماتهم. وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام بين الخلق في خصوماتهم كان يسمع لكل طرف، ثم بعد سماعه يقضي بما سمع، يقضي بما سمع. ومن ثم في صحيح البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، يأتيني الخصم منكم، يأتيني الخصم منكم فأقضي له بما سمع. فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما هو النار. يعني إيه الحديث؟ الحديث الجلسة العرفية أو القاضي العرفي الذي يجلس بين الناس في خصوماتهم، يسمع من كل طرف، ثم بعد سماعه من كل طرف يكون حكما وينطق به. فلربما كان صاحب الحق ضعيف الكلام، لا بيان عنده، ارتج عند الكلام وتلعثم ولم يتكلم بشيء، والطرف الثاني الجاني تكلم بهدوء وبيان وفصاحة ورتب كذبه. القاضي يقضي بما سمع ويقضي بما أمامه من أوراق لم يطلعه الله تعالى على غيبه. ومن ثم إذا قضى القاضي بالحق لفلان وفلان يعلم أنه ليس بصاحب حق، إن أخذ القضاء أخذ النار، لذلك في الجلسات العرفية بنقول الناس بيقول لك يا عم الشيخ هو قضى ليه؟ صحيح قضى ليك القاضي براء، لكن انت عارف نفسك صاحب حق ولا صاحب باطل، انت عارف نفسك جاني ولا مجني عليه. ان كنت جانيا وقضى لك القاضي، القاضي براء، يعني القاضي يقضي بما يسمع، والجناية عليك انت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر يأتيني الخصم منكم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. لا، الناس يقول لك النار ده إيه؟ أنا حاخذ الحق وأحطه في جامع وهو يعلم أنه ليس بصاحب حق. القاضي براء يا جماعة، القاضي قضى بما أمامه وبما سمع، لكن العهدة على من قضي له، إن كان يعلم أن الحق لغيره وأخذه أخذ النار، تبرع به لا يقبل الله منه، لا يقبل الله منه لأنه مال ليس بطيب. طيب، في هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام قضى، قضى بالشفعة. يعني إيه الشفعة الأول؟ يعني الشفعة، شفعة العلماء يقولون هي ضم الملك إلى الملك، ضم الملك إلى الملك، وبعضهم يقول لك لا ده الشفعة من الشفاعة، والشفاعة هي الكلام اللين الطيب. إذا أردت أن يشفع لك إنسان عند آخر، الإنسان الشافع هذا يتكلم بالخشونة أم يتكلم باللين؟ انت عايز تقدم واحد وسطة، ما الوسيط ده شفيع او شافع، انت مقدم واحد وسطة يطلب شيء من فلان، بيطلبه بغلظة وبعنف ولا بيتودد ويلين له في الكلام ويتبسط معه في القول؟ ومن ثم الشفاعة هكذا، الشفاعة هي القول اللين، القول اللين، ومن ثم قالوا الشفعة من الشفاعة، لان من يريد الشراء يتودد للبائع ويتكلم معه باللين. أما الشفعة في الاصطلاح هي عرض المبيع من البائع على الشريك، على الشريك وليس على الجار، على الشريك، لأن ربما تكون الأرض شركة بين مجموعة اشتروها بمال مشترك، مجموعة بتاجر من الشباب واشتروا كم قطعة أرض، اشتروها على الشركة، أنا لي فيها ملك لكن هو محدد ملك على المشاع، أو نحن ورثة توفي أبونا وترك الأرض على المشاع، عند ذلك الشفعة أن أعرض أنا حصتي على شريكي، أقول أنا أريد أن أبيع، تريد أن تشتري وإلا بعت لغيرك، ومن ثم تفهم الشفعة للشريك وليست للجار، الشفعة للشريك. لذلك في الرواية عندنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. أنا ذكرت الصورة أهو، شركة في أرض، شركة في جنينة، أبونا مات ساب أرض أو ساب بيت ولم يبين أن هذه لفلان أو هذه لفلان، المال على المشاع أم لا؟ على المشاع، ما دام على المشاع لا يجوز لطرف أن يبيع لأجنبي بعد عرض ما يريد على الطرف الآخر. أنا وأنت شركة في دكان، لو انت شركة في دكان لا يجوز لي كشريك ان ابيع حصتي لاخر الا بعد ان اعرضها عليك، ان بعتها للاخر فلم اعرضها عليك لك ان ترفع دعوى بحق الشفعة، لك ان ترفع دعوى بحق الشفعة. يبقى الشفعة في المال الذي لم يقسم، ايا كان المال، كان بيتا او كان ارضا او كان بستانا، قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم. قال فإذا وقعت الحدود، يعني عملنا فرز وتجنيب، أبويا ساب فدان ونحن أربعة أولاد، ثم قمنا جبنا المساح ومسح الأرض، زي الأرض يا جماعة العجيبة 20 جرام. طيب قسمنا الأرض 4 × 5 جاريات، كل قطعة 5 جاريات، وفرزنا وجنبنا، عملنا فرز وتجنيب، وأصبح كل واحد له نمرة معينة. الآن الأرض على المشاع ولا أصبح كل واحد له قطعة معروفة؟ ما دام قطعة معروفة خلاص. ننظر بعد كده، المسجى واحد والطريق واحد ولا المسجى مختلف والطريق مختلف؟ لو المسجى واحد والطريق واحد للشريك حق الشفعة مع الفرض والتجنيب، لكن لو المسجى مختلف، انا ليا 5 جاريات من ناحية الشمال وليهم مسجى من نمته، واخويا الثاني له 5 من ناحية القبلية ولهم مسجى من نمته، واخويا الرابع، وهكذا، خلاص اذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة، ابيع كما اريد ان ابيع لك او لغيرك. لكن اذا كان الطريق مشتركا والماء واحدا يبقى شركة ولا شركة، عند ذلك لا يجوز أن أبيع لأجنبي إلا بعد عرضها على مين؟ على الشريك. تعال ننزل إلى أرض الواقع. الواقع مثلا اليوم واقع مر، لما يبقى لي مال شركة مع أخي بأعرض عليه، يقول أخويا بيقول لي إيه؟ أنا مش بشتري، ما بشتريش. طيب أروح أجيب الغريب، يقوم الثاني يقول لي يا أخويا أخوك أولى، اقول له يا اما انا قلت له قال لي مش مانيش عايز. طيب ما يمكن هو طمعان في حاجه، اقول له يا اخويا لو كان للغريب ب 22 لك انت ب 20، يقول لا الي انا ب 5، يبقى الارض ب 22 وعايز هو بكام؟ ب 5. طب ده شرع؟ لا ده مش شرع. انا ابيع للاجنبي ومن ثم انا عرضت عليه وهو ابى، هو عايز ياخدها برخص التراب، وهذا لا يجوز شرعا، ده ظلم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، ده افساد وبخس، ده افساد وبخس. وطبعا الحال لا يخفى على احد، ده الجار بموت ارض الجار وطفش عنها كل الناس، وفي الاخر بيضع في اكبر غبيط، ولا مش كلام مش واضح في الدنيا الكلام ده؟ واضح. هو لو اخذ الطريق من اختصاره وذهب للبائع، ممكن البائع يترفق بيه ويقول له عشان خاطر عيالك واحنا جيران مبروك عليك، لكن هو يقعد يحوي ويعطي من لمادي ويعطي من لمادي ويعطي من لمادي ويموت في الارض، وفي الاخر ياخدها هو باغلى ثمن، يمكن يفرد 20,000 في البراق لو هو دخل مباشر. ليه؟ لانه مكر، ومن مكر مكر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. لذلك يا جماعة الشفعة تكون في الأرض التي هي على المشاع قبل تقسيمها وقبل توقيع الحدود وقبل تصريف الطرق. عايز أبيع لابد أن أعرض على الشريك الذي معي، يا أخويا أنا ببيع حق بيت أبوي، تاخد البيت مبروك عليه، والله أنا مش معايا الوقت، خلاص يا سيدي اديني كل سنه كذا، جدول لي الديون، بس ما تبخسنيش حق، عندك اولاد وعندي اولاد، عندك مسؤوليات وعندي مسؤوليات، بالترتيب ده يبقى الشفعه جائزه. لكن انا ببيع اخويا، يا اخويا الله يسهل لك، انا مش معاه فلوس وهو معاه متلتلين، لكن هو عايز يجتي الارض، عايز ياخدها بلاش، لا لي الحق ان اشهد على اخي انني عرضت عليه، اشهد عليه، اخد 2 من اهل الخير معايا كده، يا اخويا هتشتري؟ لا يا مبروك عليك مش بشتري، اشهد يا فلان، اشهد يا فلان، واروح ابيعها لواحد اجنبي، ابيعها للاجنبي، لو رفع هو دعوه شفعه معايا 2 شهود لغايه المحكمه هيحكموا ليا وهيغرموه هو، او يشتري بالمثل الذي اشترى به ايه؟ الذي اشترى. ومن ثم افهم الشفعة في الأرض التي لم تقسم، سواء كانت الأرض هذه زراعية أو عقارا أو دكانا أو شركة أو غيرها، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب يبقى لا شفعة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول أو غير متأثل. الحديث ده جماعة تحط في ضمن عنوان الأوقاف. الأوقاف، ما الوقف؟ حبس أرض لله أو حبس مال لله، بحبسه لله. سيدنا عمر رضي الله عليه بعد غزوة خيبر أخذ قسمه في الغنيم، القسم بتاعه كان قطعة أرض، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، شور علي أعمل إيه في أرضي؟ شور علي أعمل فيها إيه؟ أعمل فيها مشروع ولا أعمل فيها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر له في أمر الآخرة، قال له: يا عمر، أرى أن تحبسها. يبقى التحبيس معناها إيه؟ توقفها يعني. قال له: اعملها وقف. قال له: اعملها وقف، وانت حر في توزيع الوقف بتاعها. يعني واحد عايز يعمل خير نقول له: يا سيدي، عندك كم فدان؟ عندي 20. وانت حي قول: فدان وقف لله، واكتب شروطك بشرط ان يتولى الوقف ذريتي، عيالي هم اللي يشرفوا على الوقف، يزرعوها وياخدوا محصولها يوزعوه على فلان وفلان وفلان وعلى جامع فلان وجامع فلان وجامع فلان، ويبقى الفدان طيلة الحياة لا يخضع لإرث ولا لبيع ولا لهبة، لأن الأوقاف لا تورث. الناس اللي ينبي عايشة في سداح مداح، الأرض الأوقاف ما أجرها أرض يقوم بورثها وبيعها، لا، أرض الوقف لا تباع ولا تورث ولا توهب، لان دي مش ماله هو، ده هو قائم في المال بياكل ويشرب ويدفع ايجار. فارض الاوقاف هذه ارض الله، لا يجوز الاقتراب منها ببيع او شراء او ارث او هبه، الا اذا رأيت الاوقاف ان تبيع لايه؟ للنظر في امور اخرى، يبقى هي حره في بيعها كوزاره. يبقى ان سيدنا عمر لما اخذ الارض سال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل فيها ايه؟ قال له: حبسها، حبس اصلها، يعني اوقفها لله. وبعدين سيدنا عمر وقفها وجعل فيها الشرط، قال: بشرط الا يباع اصلها ولا تورث ولا توهب، ثم يذهب ريوعها للفقراء والأقارب والعبيد وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وبعدين قال لك: مش في إشكالية اللي يزرعها، مش في إشكالية يأكل منها بالمعروف، مش يدبك، يزرعها يأكل منها بالمعروف. إيه هو المعروف؟ المعروف الناس بتزرع الفدان بكام؟ واحد بيزرع بالتلت، واحد بيزرع بالربع. التلت له يقول لك بساهم في الحصيده وايه ويشيل في التضامن، زمن العرف، زمن العرف ساري، زي ما العرف ساري، لو ساري ان اللي بيزرع بالربع ما بيشيلش مصاريف يزرع بالربع وما يشيلش مصاريف. طب لو ساري ياخد الثلث ويدفع في المصاريف، الساري في العرف يطبق، ولا مانع او لا جناح على من وليها، يعني قام عليها، أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل أو غير متمول. المتأثر يعني معناه ما ياخدش زيادة عن الايه عن المعروف. في واحد كده يقول لك يا عمي خلاص ده المعروف وهو ماشي ياخد معاه القصنة، لا ما ينفعش، مش حقك، مش حقك. ليه؟ لان ده اوقاف. طيب يبقى سيدنا عمر رضي الله عليه اوقف ارضا لله. الرواية الثالثة قال عن عبد الله عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. يعني ايه الحديث؟ الحديث ده تحت بند الصدقة او الهبة. كان عنده فرس سيدنا عمر رضي الله عنه وبعدين تصدق به في سبيل الله، بل اي حد يركبه ويجاهد عليه، فاللي ركبه في الحرب ضاع من الفرس، فلما ضاع من الفرس وجده عمر عند رجل قال له ايه رايك تبيعه؟ ما هو مش عارف قيمته هيبيعه ببلاش. فلما اراد ان يشتريه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر لا تشتريه ولو بدرهم. ليه؟ قال له انت وهبته لله، ما دام وهبته لا حق لك ان ترجع في الهبه. لكن تعال معايا، يعني ايه هبه؟ الهبه تمليك بلا عوض حال الحياه. في هبه وفي وصيه. الهبه تمليك بلا عوض حال الحياه، اما الوصيه تمليك بلا عوض بعد الايه بعد الوفاه. انا عندما وهبت لبيت الله هبه، قلت 6 قراريط هبه لمسجد عثمان بن عفان بخلوه موسى بكفر السواقي، وكتبت عقد هبه، كتبت العقد خرجت الارض من ملكي لا تخضع للملك ابدا، خلاص طلعت بره الملك، ان مت انا لا حق لورثتي ابدا في الرجوع فيها مطلقا. ليه؟ يعني ان رجعوا فيها اخذوا ما لا يحل اخذه. افهم، في اراضي في بلادنا اتبرعوا بها ناس وماتوا واهاليهم سحبوها تاني. افهم شويه. ليه؟ لان الناس مش فاهمه الشرع كويس. ما دام اتبرع بيها التبرع دي هبه، هبه خرجت من ملكه، خرجت من الملك خلاص. لو مات الميت بقيت الارض بدون الهبه، فان اراد اولاده ان يستردوا ما وهب ابوهم وهو حي اخذوا حراما ويمنعون من اخذه، يمنعون من اخذه العمده بتاع البلد وكبار البلد يمنعون من اخذ الارض. ليه؟ مش بتاعته، دي بتاعت ربنا، بتاعت مشاريع الخير. طيب سيدنا عمر عايز يرجع في الهبه، لو سيدنا قال له يا عمر لا، قال له ليه يا رسول الله؟ قال له هقول لك كلمتين والكلمتين دول نار. قال له العائد في هبته كالعائد في قيئه. عارف يعني؟ اكرمكم الله، من الذي اذا قاء وجاء اكل قيئه؟ الكلب. اكرمكم الله، الكلب يبقى اكله شبعان وبعدين يرجع، وبعدين بعد شويه كده لما يعمل حبه مجهود يرجع يجوع ما لقيش اكل، يقوم يعمل ايه؟ يلحس اللقاء تاني. ده مثل حسن ولا مثل سيء؟ مثل سيء. ومن ثم لا يجوز الرجوع في الهبه، لكن بشرط ان تكون الهبه لاجنبي. لاجنبي. اجنبي يعني ايه؟ مشروع خير ايا كان الخير، لبيت ربنا، لليتامى، للمساكين، للضياف، للاضياف، لواحد جارك، لواحد صديقك. في هذا لا يجوز الرجوع في الهبه اطلاقا. اما ان وهبت احد اولادي او وهبت اولادي، انا عندي 2 ولدين وبعدين يعني هم مأمنين فيا شوي، مأمنين فيا، كل واحد عايز ابن بيه، قلت له يا ابني مش في اشكاليه، خد لك جراط، وانت يا بنت خدي جراط، اديت الولد مثل البنت في الهبة حال الحياة دي مش إرث. الذكر مثل الأنثى، الذكر مثل الأنثى، خد لك ابن فيه وانت يا بنت خد لك ابن فيه، وأعطيت كل واحد جراط سكن كل واحد ابن فيه. وبعدين كده ربنا يسر لي المرأة اللي عندي يعني ماتت وتزوجت غيرها وأنجبت من ميتين لأربعة، والأربعة التانيين دول مش هلاقيلهم أرض يبنوا فيها، فرحت ساحب الهبة تاني. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن أرجع في هبتي لأولادي. ليه؟ لأني أنا أصل المال. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان واحد السيدة عائشة رضي الله عنها قطعة أرض في نحفها نخل تجمع محصولها، وبعدين لما تزوج يعني قبل وفاته تزوج، وبعدين المرأة حملت، فأتى أبو بكر عائشة وقال يا بني إني كنت قد وهبتك كذا والآن المال مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك. كان عندها عبد الله مع زين ومحمد ابن أبي بكر. محمد ابن أبي بكر كان يعني لما مات أبو بكر كان عنده حوالي 3 سنين، حوالي 3 سنين لأنه كان مولود في حج الوداع. قالت يا أبتا إنما هما أخوايا وأسماء. قال لا، الثانية ذو بطن أراها جارية، زوجتي حامل ويمكن تبقى أنثى، لا كان في سونار ولا كان في أشعة فوق البنفسجية ولا فوق الأحمرية ولا خلاف. قال البنت زوجة حامل وإني لأظنها جارية. وبالفعل لما مات الصديق وضعت امرأته إيه؟ جارية. فالصديق عاد في هبته لابنته. اليوم مرات الناس بتعمل ايه؟ بتحتال على الشارع، بتعمل عمل اليهود. هو مسلم بس بيعمل عمل اليهود. اليهود ربنا حرم عليه الصيد يوم السبت، فهو ربط الحيتان يوم السبت واصطاد يوم الحد. برضه في الشريعه عندنا بنحتال على الكبر، بيعمل ايه؟ يقول لك انا اخد العيال واعمل ليهم صحه توقيع وبعديها يبيعوا لبعضيهم من ذمه لذمه، وفي الاخر كل واحد يبقى ارضه تحت ايده ومحدش له عند حد حاجه. يهرب الارض وهو عايش، يقوم ربنا يخزيه وهو عايش، ربنا يخزيه وهو عايش، يسلبوه ارادته ويطفشوه من بيته ويقولوا اذا كان عاجبك تقعد وانت ساكت اقعد، مش عاجبك شوف لك سكه تانية. والحالات على يعني على مرأة ومسمع، على مرأة ومسمع. أنا بقولها في كل دروس. أتاني واحد من فابوس مش من بعيد وقال لي الحمد لله يا عم الشيخ أنا بقالي 25 سنة في السعودية وعامل خميرة حلوة الحمد لله، وأنا قاعد في شقة إيجار قديم ب5 جنيه والشقة 250 متر، وعندي 3 أولاد ما عنديش بنات، وعندي داخل فابوس 3 عماير، فانا عايز اكتب لكل واد عمار. قلت له يا عم الحاج ما تكتبش حاجه. قال لي يا عم مش انت مستعبها ليه؟ قلت له يا عم الحاج ما تكتبش حاجه، خليك سيب لي ولاد من هنا مش من عندي. راح لواحد ثاني قال له انت حر في مالك. عمل ايه الراجل؟ كتب لكل واحد من الاولاد عمار اسم الترتيب. وبعديها لما قعدوا في العماير كل واحد اصبح عماره باسمه. بعديها حصلت هزه كده في الارض، العماره اللي هو فيها الشراخه، صاحب العماره راح جاب قرار ازاله وزال البيت، لم يعد له مكان يسكنه، هيتاجر بره ولا يروح فين؟ ابنه الكبير قال له يا ابي تعال يا بابا، تعال بيتك يا بابا تعال. راح قعد عند ابنه الكبير اول شهر، عمل فيه الكبير ايه؟ جاب له كل يوم كفته، الكفته طريه وبتغلي. فطبعا بعد اول شهر رجع الولد من الشغل، لقي مراته بتقول له ابوك ماله كده عاد بيخرف؟ عاد بيقول كلام مش كويس. قال له يا بابا انت وماما ايه رايك؟ ما تقول لاخوك تاني بس يعني ايه مسافه يعني غير الجو شويه. خدها شهر هنا وشهر هنا وشهر هنا، رابع شهر كان في دار المسنين. يا جماعة مش عايزين نلعب في الشرع، ما تلعبش في شرع الله. هتكتب لعيالك اكتب له هبه بحيث لو حبيت ترجع ترجع، لكن لو كتبت بيع وشراء انت لا بعت ولا ابنك اشترى ولا خدت فلوس وحربت المال، وربنا هيخزيك في الدنيا قبل الاخره. لذلك لا، ما تكتبش بيع وشراء. جاءتني امراه قبل ما تموت ب 15 يوم، هتقول لي حسبتها ازاي؟ حسبتها بعد ما ايه؟ بعد ما جاتني. والمراه مش من بعيد، من بلادنا. قالت لي يا عم الشيخ ضحكوا عليا وخلوني اكتب كل شيء لبنتي. طب يا حجه يعني كتبت ازاي؟ ما ترجع في كلامك. قالت لا، مثلا انا بعت لفلان وفلان باع لبنتي. انت جبطت يعني؟ قالت ما جبطتش، هم عملوا كده. يعني علشان بعد كده بنتها تشتري من فلان يبقى من ايه؟ من ذمه ثانيه. وهذه المراه لها اختان هربت بمالها من اختيها لابنتها. قالت لي نوبك ثواب روح لبنتي. قلت لها والله بنتك هتقول مش مداكي حاجه. وانا بالفعل رحت لبنتها. يعني من باب الايه؟ يعني الخير. قالوا لي يا عم الشيخ انت مش فاهم كويس، القصه غير كده. القصه غير كده، وضاعت الحكايه وماتت المراه بعديها ب 15 يوم. عايزه تتوب بس مش عارفه. ليه؟ الارض خرجت من الملك. خرجت من الملك بالبيع والشراء الوهمي. واحنا ماشيين كده بايه؟ للاسف الشديد يسلب الرجل ارادته. المراه بمتغنى شديد بتقول له يا كده يا مانيش قاعده في البيت. يقوم بيكتب ليها ويكتب لعيالها ويطلع من ملكه خالص، ويبقى قاعد عره في البيت مالوش لازمه ولا له قيمه وعند اي غلطه الطريق مفتوح. لذلك في الهبه ثاني، الهبه تمليك بلا عوض حال الحياه. والهبه نوعان، هبه لله ولمشاريع الخير وللاجنبي. وهذه لا يجوز الرجوع فيها، ومن رجع فيها كان كالكلب في الشبه. وهبه للولد، والهبه للولد يجوز الرجوع فيها اذا كتبت بعقد الهبه. يجوز الرجوع فيها حال الحياه. طيب، بعد ذلك عندنا باب كبير لكن نبقيه ان شاء الله للاسبوع القادم.